أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أيهما أفضل، كثرة قراءة القرآن أم حفظه؟ كله طيب، اجمع بينين، احفظ واقرأ، اجعل لك وقت تلاوة واجعل لك وقت حفظ. نعم، والوقت واسع الحمد لله. نعم.